خدمة الشيخ محمد سيد حاج. بعض الناس يجد مالا ويملكه ويحوزه، ثم إذا بهذا المال سبب لموته وشقائه وإصابته بالهموم والغموم وإلى غير ذلك وفي الحياة للناس مدرسة. رأيت صاحب مال كثير ولكنه استغنى بماله غيره ومات هو فقيرا. نعم، كان يحرص على المال فلم يستمتع به من متع الحياة شيئا، جمع وكدسه، فلما مات إذا بالذرية من خلفه تعبث بهذا المال لهوا وضلالا وغيا. وفي المقابل رأيت فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، ولكنهم يملكون النفوس العزيزة ويملكون العفة والقيم، فما مدوا أيديهم للناس وعاشوا وهم من أسعد الناس، نفوسهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة وضمائرهم حية، يضحكون ويمزحون ويمرحون، فرأيتهم مع فقرهم من أغنى الناس بقيمهم وبأخلاقهم خدمة الشيخ محمد سيد حاج.